وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا المجلس بإذن الله عز وجل نأتي إلى ختام سورة البقرة، وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض معالم آيات الربا في هذه السورة العظيمة، وبينا أن هذه الآيات من آخر ما نزل في القرآن وهو تأكيد على حرمة الربا، وبينا أن هذه المرحلة الواردة في هذه السورة هي المرحلة الثالثة من مراحل تحريم الربا، وأنها المرحلة التي حرمت الربا بكل صوره وأشكاله وشددت في وعيده، بل ذكر أهل العلم أنه لم يرد وعيد على ذنب بعد الشرك مثل ما ورد في الربا في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. حول هذه الآيات وبعدها آية الدين ثم ختام سورة البقرة أيضا في قوله لله ما في السماوات وما في الأرض، سيدور حديثنا إن شاء الله في هذه الحلقة التي سنختم بها الحديث عن سورة البقرة. والحقيقة أننا ونحن نختم نعلم أننا تركنا أشياء كثيرة في هذه السورة، ولكن كما بينا لإخواننا المشاهدين هي معالم ووقفات وتنبيهات وإيقاظات لكي تتيقظ قلوب إخواننا المشاهدين حتى يعوا ما في هذه السورة ويدخلوا إلى عوالمها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقنا في إعطاء هذه الموضوعات شيئا من حقوقها وأنرنا الطريق لمن أراد الدخول إلى هذه الميادين الكريمة. ما أدري ماذا لديكم يا دكتور مساعد في آيات الربا؟ طبعا افتتحت الآيات بقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نعم. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه الآية طبعا أشكلت على كثير من الناس، وهي كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أين هذا؟ هل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ وقد تتبعت هذا، وكان هذا في رسالتي للماجستير الإجماع في التفسير، فوجدت أن عامة السلف على أن هذا يكون يوم القيامة، وأن الله يكافئهم ويجازيهم يوم القيامة بمثل ما كانوا يصنعون في الدنيا. فأهل الربا يبتليهم الله عز وجل بشدة اللهث على الدنيا كأنهم مجانين، ففي يوم القيامة يبعثون على نفس الهيئة والصورة، والجزاء من جنس العمل. وقد حكى بعض العلماء أن هذا إجماع من السلف، وبينت أن هذا الإجماع لم أجد له خارما من كلام السلف رضي الله تعالى عليهم، وإنما حدث الخلاف في من جاء بعده. وما دام وقع أو انعقد الإجماع ولو كان إجماعا سكوتيا في عهد السلف، فإن ما يأتي من خلاف بعدهم ينبغي ألا يعتبر به وألا يعني يكون محل النظر. تفضل دكتور مساعد. نعم. في قوله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. نعم. يعني جعلوا الربا أصل والبيع يعني يقاس عليه أو مثال. يقاس عليه. وهذا من يعني مبالغتهم في حلهم. هو الحقيقة في فساد في التصور. ولهذا في مثل هذه الأمور يعني يحسن بمن يريد أن يطرق موضوعا ما إذا كان فيها فسادا في التصور، يعني أنه الذي أمامك عنده إشكالية بالفعل. لم يقل هذا لأنه لم يقله مثلا لأنه والله هو يعتقد بخطئه ثم ماذا ثم يحاول أن يلبس، بل قد يكون عنده فساد في التصور، يعني قصور في النظر. فيحتاج إلى أن يبين له الفرق بين هذا وبين ذاك. يعني البيع ليس مثل الربا قطعا. لأن الربا فيه ماذا؟ فيه ظلم. وفي أخذ أموال الناس بغير حق وزيادة لا يحبها الله ولا المؤمنون. ولا حتى العقل يعني يرضى بها أصلا. يعني نماء للتنمية للمال بذات المال وليس بعمل ولا بكد ولا بجهد ولا باستثمار ولا. يعني سواء مثلا أعطيك بضاعة وأقول لك سنة على أن تعطيني كذا، طيب جاءت السنة ما حلت، أقول إما أن تقضي وإما أن تربي. فإن تزيد هذا الربا مقابل ماذا؟ مقابل أبدا، هو متكئ على أريكته ويأخذ أموال الناس وعرقهم بالباطل. ولا يقدم بماله أي جهد للمجتمع. لهذا نقول أو نريد أن نؤكد عليها أننا نحن بحاجة الحقيقة إلى العلم الحقيقي والثقة بما عندنا من العلم في حال الجدل والمناقشة. ولهذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بيّن لنا صورة الربا الحقيقي، وأنه لا يمكن أن يكون مثل البيع أبدا. يعني لا يمكن أن يكون مثل البيع أبدا. وأيضا تجد أن المعلومة تنزل فيها ثقة، هي كلام الله سبحانه وتعالى، لكن نتكلم ماذا نستفيد نحن حينما نكون عندنا معلومات ونكون واثقين منها؟ ما يكون عندنا نوع من تزعزع في مناقشة الآخرين أو مجادلتهم أو الأخذ والعطاء معهم أيا كانوا. حتى لو كانت في مسألة فقهية أنا أرى الحق فيها بكذا ويخالفني غيري، يكون عندي ثقة في قضية طرح المعلومة وكيف أستطيع أن أوصل على الأقل ما أنا مقتنع به إلى من أمامي. تأكيدا لكلامك في فساد التصور، يعني بعض الناس أسأل الله العافية يزيغ الله قلبه حتى لا يرى الباطل إلا أنه هو الحق. فمرة يقولون أحد الأساتذة كان رجلا متدينا وذو لحية، فقام واحد من الحاضرين وقال أنا ما أدري ليش أنت يعني حاط لحية. فشوف إلى أي درجة من فساد التصور. يعني ما قال والله يعني ذوق، إذا أراد يضع لحية ولا يحلق لحية الأمر سيان، لا، وصل به الحال إلى أن هذا الذي وضع اللحية أو أطلق لحيته ينكر عليه هذه اللحية. فقال له ذاك ببديهة حاضرة يا هذا الشعر هو كله يحلق ولا كله يطلق؟ قال لا، في شيء يحلق وفي شيء يطلق. قال الذي يحلق مثل ماذا؟ قال مثل شعر العانة. قالوا الذي يطلق مثل ماذا؟ قال مثل شعر الرأس. قالوا أن تريد وجهك يكون مثل شعر رأسك ولا مثل شعر عانتك؟ يقول فضحك الناس وسكت الرجل. المقصود أنه شوف كيف وصل به فساد التصور إلى درجة أنه ينكر على من عمل هذه الفطرة أو أحيا هذه الفطرة التي ليست هي شرعا فقط، وإنما هي فطرة فطر الله الناس عليها. يعني فساد التصور نوعان، فساد التصور من جهة وفيه مع معينات، يعني هو عارف أنه تصوره فاسد ويعاند. وأنا أقول أحيانا قد يكون فساد تصور لنقص في المعلومة. يعني بعض جهل. المسلمين مثلا يكون جهل، يكون عنده جهل في قضية معينة، فلا تستعجل أنت أو تحكم عليه بأنه معاند. لكن بعض المنحرفين يكون عنده فساد في التصور من قبل العناد، وعارف أنه على الباطل ويجادل بالباطل. هو الحديث الذي جاء في هذه السورة عن الربا لا يخرج عن الموضوع الذي كنا أشرنا إليه في البداية في سورة البقرة. وقلنا من البقرة إشارة إلى الحادثة التي وقعت لبني إسرائيل. أيضا يعني أريد أن أنبه لأن اليهود هم أكثر الناس تعاملا بالربا. جميل. هم مشهورين بهذا قديما وحديثا إلى اليوم، والربا, والربا يعني ومعاقل الربا الكبار في العالم يديرها اليهود. نعم يملكها. فجاءت أيضا هذه الآيات كأنها والله أعلم مناسبة لسياق الحديث عن بني إسرائيل. نعم. وانحرافاتهم وتحذير مما وقعوا فيه من الانحرافات الكبيرة. ولذلك من الانحرافات الكبيرة التي وقعوا فيها اختلافهم على أنبيائهم. نعم. وقتلهم لأنبيائهم. كثرة أسئلتهم. كثرة أسئلتهم. نعم. ووقوعهم في الربا. نعم. وتلاحظ يعني في هذه الآيات آيات طويلة تكلمت عن صحيح. الذين يأكلون الربا لا يقومون, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. أيضا فيها حكم صريح واضح قل أن تجد في القرآن الكريم وفي الأحكام الشرعية, أن يقول الله سبحانه وتعالى أوجب الله الزكاة أو أوجب الله الصلاة أو حرم الله, لا هنا قال وأحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك حتى اللفظ يا مشايخ يعني الفقهاء استفادوا من مثل هذه الآية في قوله وأحل الله البيع وحرم الربا, يعني إطلاق حكم التحريم وإطلاق حكم الحلية على عمل من الأعمال. نعم. نعم. فقال وأحل الله البيع وحرم الربا, حكم واضح. نعم. فجاءت هذه الآية بحكم صريح بتحريم الربا قليلة وكثيرة, وجاءت السنة النبوية بتحريم يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه, ويعني ما ترك أحدا يدخل في العملية الربوية إلا ونالته هذه اللعنة. ولذلك لا يسلم من يتعامل بالربا قليلا وكثيرا من هذه اللعنة التي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أقول اليوم لأحد الإخوان وهو يعني كان يجادلني في قضية الربا وأن يسيره لا يضر وأنه يجوز إخراجه وأن هناك من يتساهل من أهل العلم في يعني إباحة يسيره بحجة التصدق به, فقلت يا أخي العزيز دعك من قولي فلان أو علان يعني بحجة التخلص منه. نعم بحجة التخلص, ولكن ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا؟ هل حدد نسبة 5%؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أكل 10% فما فوق حتى تستحل ما دونها؟ قال لا. ثم غاب عني فترة رجع قال والله يا أخي إنها خوفني هذا الحديث. نعم. لعن الله والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يلعن, ثم يأتي الواحد منا فيستحل يسيره بأي حجة. ولذلك تأتي المحق كما تكلمنا في الحلقة الماضية عن قوله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا, وأن هذا التعبير هو يعني أدق تعبير يمكن أن يطلق على من يعارض أمر الله سبحانه وتعالى ويستحل أكل أموال الناس بالباطل, لأنه أكل أموال الناس بالباطل. نعم. ويعني أذكر حتى من الروايات رواية البندقية, إن كان تعرفونها رواية قديمة اسمها البندقية شيء رواية البندقية, فيها الحديث عن المرابي اليهودي وكيف أنه استحل أكل حتى لحم الشخص الذي أعوذ بالله قال أنا لا فيه حتى يقطع لي من لحمه أو شيء زي كذا. فالشاهد أن الربا يعني يربي في الإنسان الجشع صحيح والطمع وأكل أموال الناس بالبطل والتلذذ بأكل أموال الناس وعرقهم وتعبهم وجهدهم. كنا الحقيقة أشرنا إشارات متعددة في هذه السورة إلى يعني منهج الإسلام أو منهج القرآن حقيقة في عرض الأحكام. والآن كما تلاحظون يعرض حكم الربا بهذه الشدة والرهبة والتخويف والوعيد الجازم الذي يزلزل القلوب حقيقة, ثم يفتح الباب للتائبين ويفتح الباب أيضا أو يبين المخارج لمن وقعوا في ضائقة الربا. فمثلا يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم, هذا سؤال مهم جدا, إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم, ما لك إلا رأس مالك تأخذه من هذا المدين ولا تأخذ شيئا زائدا عليه, لا تظلمون ولا تظلمون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال وأول ربا أضعه من ربا الجاهلية ربا عمي العباس. إيش وضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضع الزائد وما أبطل رأس المال. نعم. شوف يعني الإنصاف التام, ما قال ما دمت رابيت أتركه كله, لا خذ حقك, لكن هذه الزيادة الظالمة الآثمة الباغية المعتدية التي فيها أكل لأموال الناس بالباطل لا يحل لك منها شيء, لا تظلمون ولا تظلمون أنتم أيضا. شوف أنتم لا تظلمون غيركم ولا تظلمون. ثم جاء إلى الصنف الآخر, طيب هذا الذي تطالبه صاحب عسرة ما عنده شيء مسكين معسر, هل تربي عليه؟ هل تطلب منه أن يبيع أمواله وأملاكه ويعني أساسات المهمة التي لا يعيش إلا بها؟ لا. وإن كان ذو عسرة صاحب عسرة فناظرة يعني أنظره إلى ميسرة، وهذا على وجه الوجوب على الصحيح، لأن العلماء يقولون قاعدة وهذه مفيدة ذكرها السيوطي رحمه الله في الإتقان، قال إن سبيل المصادر المرفوعة في القرآن الوجوب، وسبيل المصادر المنصوبة الاستحباب. قال فضرب الرقاب، ضرب الرقاب هذا مصدر، نعم، جاء على وجه النصب، ها، فدل ذلك على أن ضرب الرقاب ليس على سبيل الوجوب للمجاهد، الاستحباب. الاستحباب أفضل مكان يقتل فيه الإنسان هو الرقبة. لكن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. شوف، اتباع هذا مصدر مرفوع، وأداء أيضا مصدر مرفوع، فهذا سبيل الوجوب. الوجوب. ولذلك اختلفوا في آية الوصية، آية العدة، يقول عز وجل الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. الآية الثانية قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وصية هذه أيضا مصدر، جاءت عن نصب، فمنهم من قال إن هذه العدة التي هي حول كامل على سبيل الاستحباب، تبقى على سبيل الاستحباب. أين وتبقى على سبيل الاستحباب. جميل. هذه نعم. أيضا فيه لما يعني ذلك أبو عبد الملك لما ذكر وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، الآن أوجب الإنظار، ومن أنظر معسرا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من جزائه أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهو من الذين يظلون في ظل الله، وليس سبعة وإنما المذكورين في الحديث لمعنى معين. نعم نعم. وإلا عدهم الحافظ بن حجر فأوصلهم إلى 13 أو 14 شخصا. نعم. لما ذكر هذا ذكر شيئا أجل وأعظم منه، ترقى بالنفوس. كنت تريد تذكر هذا يا دكتور سعد؟ لا لا، أنا كان عندي فكرة أخرى. طيب. قال وأن تصدقوا خير لكم. شوف، دعاهم إلى الفضل، دعاهم فوق، بدل ما تنظر فقط، أي تصدق عليه، لا تعفو عنه، تعفو عنه يعني. تعفو عنه أي نعم، وتتصدق عليه. هذا أسلوب القرآن في مواطن كثيرة. نعم. إذا قالوا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ثم بعدها والله يحب المحسنين. يعني كظم الغيظ هذه مرحلة، وأعلى منها، أعلى منها أن تكظم غيظك وتعفو عنه. نعم. أعلى منها أن تكظم غيظك وتعفو عنه وتحسن إليه. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم له خير للصابرين. نعم. وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا فأجره على الله، وأصلح فأجره على الله. نعم. عفا وأصلح. نعم. ولهذا نقول هذه الكمالات في تربية الإنسان. جميل. المسلم مهم جدا أن يتأملها قارئ القرآن. نعم. يعني كيف القرآن وحتى تأتي سلسة مرتبة، هذه الكمالات مرتبة. ما المرتبة الأولى كذا. أي نعم. طيب نفسك أقدر على أن تفعل أكثر من هذا إذا المرتبة الثانية كذا. أي نعم. نفسك أقدر على أن تفعل زيادة المرتبة الثالثة كذا كذا. يعني سبحان الله، تلون في أنواع في تربية الناس بحسب استعداداتهم، بحسب نعم استعداد. ولذا أنت إذا كظم إنسان غيظه تحمد له هذا. أي. فإذا كظم وعفى طبعا أفضل وأفضل، وإذا كظم وعفى وأحسن فلا شك. هذه مراتب موجودة في قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه مرتبة ثالثة. أول واحدة الواجبة على كل الناس هي التحكيم، أنك تتحاكم إلى الشرع. الثانية حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. قد تحكم الشريعة وتجد في نفسك شيء من الحرج، تقول يعني ليته ما كان كذا، هذا قد لا يؤاخذك الله عليه. لكن من تعدى هذه المرحلة فقد أحسن. طيب الثالثة ويسلموا تسليما، هذه مرتبة المحسنين. الله أكبر. واللي دونها مرتبة المؤمنين، واللي دونهما مرتبة المسلمين. أي نعم. نعم. ولاحظوا كيف يعني ناسب حتى ختام الآية في قوله وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا الشرط دائما يأتي في القرآن الكريم للاستحثاث. يحث الله سبحانه وتعالى إن كنتم تعلمون، يعني إن كنتم على علم حقيقي فهو خير لكم أن تتصدقوا وتعفوا. ثم ختمها بالآية العظيمة التي هي آخر آية نزلت في القرآن الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه لله. تذكير بالله. يعني يقول إذا كنت أنت ترى أنك مغبون في هذا الموقف يعني يحسن بك أن تقدم لذلك اليوم. فاتقوا يوما ترجعون، أنت والذي عفوت عنه. أيوة. ترجعون فيه لله، ثم ماذا؟ توفى. ثم توفى كل نفس ما كسبت، لن يضيع، وهم لا يظلمون. يا الله. والحقيقة قليلا من الناس من يعني يستجيب لمثل هذه الوعود في الآخرة. يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل الناس استجابة لهذه الآيات. صحيح. فكان الواحد منهم يعني أبو بكر رضي الله عنه عندما أقسم بالله أن لا ينفق على مصطح. نعم. لأنه وقع في أرض عائشة رضي الله عنها. نعم. فلما جاءت قول الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم، يعني لا يقسم ولا يحلف، أولو الفضل منكم أبو بكر وأمثاله، أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين. القربى والمهاجرين. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل. وليعفوا وليصفحوا. وليصفحوا، ثم قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ على سبيل الاستحداث. قال: بلى والله. قال: بلى والله، بلى. وأعاد النفقة. وإني وأيضا مر معنا في قوله سبحانه وتعالى في هذه الآيات: ولا قبل أبو عبد الله ترتيب لاحظ: يعفو وليصفحوا. العفو مرتبة دون الصفحة. نعم. الصفحة الإعراض بالكلية، تصفح كأنك يعني تأتي بالصفحة أو يعني أو تعطي صفحة وجهك. نعم. لذلك الأمر تعرض عنه. أيضا هنا في الآيات التي مرت معنا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. نعم. وهذا يقع في مثل هذا الموقف. أن يقسم الرجل أن لا يعفو عنك، والله لا لا أعفو عنك، والله لا أتنازل عن شيء من مالي، والله لا، والله لا. فالله قد قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا. وقال هنا: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحقيقة هذه لا يعني جاءت في هذا الموضع، يعني انظر بعد هذا التهديد الشديد في آية الربا كما قلت. نعم. تهديد شديد يدل يعني يظهر فيه جبروت الله سبحانه وتعالى وقوته واقتداره وإحاطته. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى آية الدين. الحقيقة هذه الآية هي أطول آية في القرآن، قد فصل الله سبحانه وتعالى فيها أحكام المداينات تفصيلا عجيبا. الحقيقة دعونا يعني لا ندخل في يعني تفاصيل تلك الأحكام، ولكن نضع معالم لهذه الآية ونستفيد منها جملة فوائد نقدمها لإخواننا المشاهدين. لعلي أذكر واحدة يمكن تثنون بيفتح الله بما يفتح الله به عليكم. يعني كيف أن الرب سبحانه وتعالى عني بأموالنا هذه العناية، لعلمه سبحانه وتعالى أن المال هو مصدر المشاكل في هذه الحياة، وأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة أمتي المال. ولذلك وضعت هذه الحدود والمعالم والضوابط والقواعد والأحكام الشرعية التي تخفف إشكاليات الارتباطات والعلاقات المالية. فينبغي علينا أن نأخذ هذه الأحكام مأخذ الجد ونعمل بها، لأن الله ما ذكرها إلا لمصلحتنا، لأن فيها سبب من أسباب درء البلاء عنا. ولذلك نجد أن الناس يقعون في مشاكل بعد أن كانوا أصدقاء وأصحاب وإخوان وأعزاء بسبب تفريطهم في شيء مما ذكره الله عز وجل. صحيح. في هذه الآية. عندك شيء يا أبو عبد الملك؟ لأن الحقيقة لفت نظري قوله سبحانه وتعالى: فاكتبوه. نعم. ففي خاطري أيضا لو أن باحثا بحث عن ما يتعلق بالكتابة في القرآن. يعني موضوع الكتابة في القرآن، ما الأشياء التي تكتب والأشياء التي تكتب، مثل اللوح المحفوظ مثلا. الله أيوة. سبحانه وتعالى غني عن أن يكتب في اللوح المحفوظ. نعم، لا شك. ومع ذلك سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له: أكتب. نعم. فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. وهو غني سبحانه وتعالى، فما بالك بنا نحن. نعم. الخلق في ضعفنا وعجزنا ونسياننا. لا شك أننا أولى بماذا؟ أن نكتب. نكتب سواء في الدين أو في غيره. ولهذا أنا أقول لما قلت أنه نبحث الكتابة في القرآن كموضوع، أن ننظر كيف أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أهمية التوثيق هذا في غير ما آية. نعم. أول آيات نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، تمدح بأنه ماذا؟ الذي علم بالقلم سبحانه. والقلم معناه أنه للكتابة، نعم، ولهذا لم يحفظ. وفين هنا أيضا القلم مسروه من بداية السورة، أيضا لم يحفظ التاريخ، تحفظ أخبار الناس وغيرها إلا بماذا؟ بالقلم، إلا بالقلم بالكتابة. صحيح. أنا أتوقع أن من أسباب النهضة أو الحضارة الغربية، من أسباب يعني قوتها، وأن هؤلاء الغربيين لا يعتمدون على الحفظ، هم يجلون الكتابة، ولذلك تجدهم في تقاريرهم يكتبون كل شيء، ما يدعون شيء صغير ولا كبير إلا ويذكرونه، فتجدهم معنيين جدا بما يكتبون، ولذلك تجد الواحد منهم ما يحفظ أرقام هواتف، كل شيء يكتب عنده، الحافظة عندهم ضعيفة جدا، بخلاف مثلا أمة العرب وبعض الأمم تجدهم أصحاب حافظة، فقد يغلبهم حفظهم فيخلون بالكتابة، هذا يؤثر في مستوى الحضارة. الحضارة تبنى، هي تراكمية، كل الحضارات تراكمية، بمعنى أنك تكتشف شيء وأنا أقرأه ثم أزيد عليه ثم الثالث ثم الرابع، فيأتي الجيل الخامس أو السادس وينتفع مما كتبنا، لكن هذا الذي حفظته أنت أو بقي في ذهنك أو التجربة التي مرت بك وتكلمت بها مرة أو مرتين أو ثلاث ذهبت بذهابك، لا شك. أي فنقول هذه من أسرار بالفعل رقي الأمم. نعم، جميل. التاريخ الإسلامي، كتب العلماء المسلمين، يعني نضرب مثال فقط، في بما أننا في تخصص القرآن، كم نسمع قال مقاتل، تفسير مقاتل، مقاتل توفي سنة 150، نعم، وكتابه اليوم مطبوع عندنا، نعم، وهو من أوائل الكتب المتقدمة التي قد طبعت الآن بين يدينا، يعني نقرأ ما كان كتبه مقاتل عام 150 توفي، نعم، يعني انظر الفرق بين التاريخين. وهذا اللي ذكرته في قضية ماذا التراكم، علم الإسلام كله قائم على هذه الفكرة. نعم، جميل، صحيح. تفضل. أقول نريد أن نشير إلى المناسبة بين آية الدين، نعم، وبين ما سبقها من الحديث عن الربا والحديث عن الأموال، ونحن قلنا في البداية أن من مقاصد سورة البقرة الحديث عن الكليات الخمس، نعم، والعناية بالمال، وهي تظهر في هذه الآيات ظهورا، نعم، واضحا، جيد، تظهر ظهورا كيف أولا قدم الله أمر النفقة وهذا العناية بالمال، فكأنه من استثمار الأموال، وأن أفضل أوجه استثمار الأموال للمسلم هي الإنفاق في سبيل الله، وقدموا لأنفسكم. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا بأجزاء كثيرة من الشاه وما بقي إلا كتفها، نعم، فقالت لم يبق إلا كتفها، قال بقيت كلها إلا كتفها، نعم، فقال بقيت كلها إلا كتفها، الله، يعني الذي أنفقناه في الحقيقة هو الذي بقي لنا، نعم، وأما الذي سوف نأكله فهو الذي سيذهب. قليل منا من يتنبه الحقيقة لهذا، ليس كذلك؟ بلى. يعني ما أتصور أنا عن نفسي، يعني أني أنظر دائما إلى أن ما أنفقته أو ما دفعته هو الذي سيبقى، وإنما دائما أفكر فيما نبقى بين يدي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى هذا في كثير من الحديث. القرآن الكريم أيضا يؤكد هذه الحقيقة، يقدم أمر النفقة من أول القرآن، وينفقوا مما رزقناهم ينفقون، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، إلى أن جاء في هذه الآيات الطويلة التي تكلمنا عنها، وقال مثل الذين ينفقون أموالهم، وحسن هذا الأمر في عيون الناس، وحسنه عند المسلم وفي قلبه، وحببه وحثه، مع أنه الغني سبحانه وتعالى، يا أيها الناس أنتم الفقراء، نعم، الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، لا إله إلا الله. فجاء هنا وتكلم عن الإنفاق في سبيل الله، ثم جاء إلى قضية مرتبطة بالمال أيضا وهي الربا، نعم، ضد الصدقة، ضد الصدقة تماما، نعم. ثم جاء بأمر الدين وهو مرتبط بالربا، يعني الآن الذين يأخذون الربا هو في الحقيقة يعطي الناس أموالا ويأخذ عليها فائدة، أليست هذه وجه من أوجه الدين؟ نعم، يعطيك مثلا 100,000 ويستردها 150,000 مثلا أو 120,000، فهي صورة من صور الدين، فجاء الله سبحانه وتعالى وأبطل هذه الفائدة، لكم رؤوس أموالكم، 100,000 تأخذها 100,000، نعم، لا تظلمون ولا تظلمون. طيب إذا كان ما عند الشيء هذا اللي دينته فنظرة إلى ميسر، وإن كنت تريد أنك تحسن إليه وتتصدق عليه فتسقط عنه بعض الدين أو كل الدين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع عندما يصلح بين المتدينين، فيقول ضع عنه، ضع عنه، فيضع عنه نصفه، يضع عنه ربعه، يضع عنه ثلثه، من باب التيسير عليه. ثم جاء الحديث عن يا أيها الذين تدينتم بدين، لأنه أولا في آية الدين هذه الحقيقة مليئة بالفوائد، أولا تكرر فيها لفظ الكتابة كما قال الشيخ، تكررت فيها لفظة الشهادة. نعم. في ثمان مواضع. عجيب. وليس هناك آية في القرآن الكريم تكررت فيها هذه اللفظة فأشهدوا والشهادة ولا تكتموا الشهادة ولا يعبى كاتبنا الشهداء. نعم. فالأمر الذي يريد أن أشير إليه هي قضية يعني الأحكام المتعلقة بآية الدين. أن كثيرا من الناس الآن كما تفضلت أنت أيضا في كثير من الموضوع لا يستهين بأمر الكتابة كتابة الدين. نعم. وتوثيقها. فيقول العلماء أنه قد يداينك الرجل ولا يكتب بينكم كتابا. فربما يسهل عليه أن يدعي أنك أخذت منها 120,000 وأنت أخذت 100. أو ربما أنه يغمطك حقك الذي عنده المال فيقول أنا ما أخذت منك إلا 80,000. نعم. طيب وأنا أعطيتك 100,000. أو يدعي السداد. أو يدعي السداد. وليس هناك شيء يضبط هذا مثل الكتابة والإشهاد. نعم. ولذلك الذين يتهاونون في الأمر الآن يقعون في حرج شديد. نعم صحيح. والمفسرون بينهم خلاف في هل هذا الأوامر التي في هذه الآية هل هي على الوجوب؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا هل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ نعم خلاف. خلاف. نعم. لكن الذي يتأمل في الآيات يقول إذا لم تكن هذه الأوامر الكثيرة المتكررة للوجوب فليس هناك واجب يعني صيغة للوجوب أقوى من هذه. نعم. لأن لو تأملنا قال فاكتبوا ثم قال وليكتب بينكم كاتب بلاد أيضا أمر ثم أيضا تكلم إلى قال ولا يعب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. نعم صحيح. أليس كذلك؟ يعني أقرب إلى الوجوب منه إلى السنة. نعم هذا هو يعني هذا الذي يظهر والله أعلم. طيب أيضا لاحظ أبو عبد الله في قوله ولا تسموا أن تكتبوه أحسنت هذا نفس الفكرة صغيرا أو كبيرا إلى أجله يعني ما يمكن يكون هذا في وجه الاستحباب. وأيضا حتى في قوله ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. نعم. فيه شرح لقوله بدين لأن نذكر يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لماذا قال بدين هنا؟ أي دين؟ المفسرون بعضهم يقول أي دين يعني مهما كان صغير فاكتبوه. أذكر أظنها الرازي أول الزمخشري أنه قال يا أيها إذا تدينتم بدين أنها جاءت على سبيل التأكيد وأنه كان يكفي أن تقول يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم إلى أجل مسمى. نعم. وأنه لم يستنبط من قوله بدين الإشارة إلى أي دين سواء كان صغير أو كثير. لكن الآية التي أو الإكمال قوله ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا شرح للمقصود بدين هنا. أي نعم. وأن المقصود به أي دين كان فلا تتهاون أن تكتبه. ما أدري هذه تعرضتم لها أبو عبد الله؟ لا ما تعرضت لها لكن نقلة أخرى إذا أذنتم. بعض العلماء ذكر أن هذه الآيات من آيات الرجاء في القرآن وهذا من العجيب سبحان الله. وش وجه الرجاء؟ قال إذا كان الرب سبحانه وتعالى عني بأمور العباد إلى هذه الدرجة من التفصيلات فهو يعني أثر من أثار رحمته فهو سبحانه وتعالى يعني سيرون من رحمته في يوم القيامة أعظم وأكثر من هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته. أيضا ممكن نقول لطالب العلم يستفيد من قول سبحانه وتعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. نعم. لا تسأموا إن لا تملوا. من عيوبنا ونحن نتعلم أننا لا ندون المعلومات. صحيح. المعلومة التي ندونها هي التي تبقى. نعم. والمعلومة التي نحفظها كثيرا ما تذهب. نعم. ولهذا قد تذكر أنت أحيانا بعض الفوائد مما علق في ذهنك من الكتب لا تستطيع أن تنسبها إلى أحد. نعم. فقد يأتي من يستدرك عليك ويقول أخطأت في كذا أو هذه سرقتها. أحيانا يقول لك سرقتها من فلان وأنت علقت بذهنك منذ فترة طويلة ولا تدري ممن أخذتها لكن على الأقل لو كانت مدونة ممكن أن تستطيع أن تردها. ولهذا نقول أنه يجب على طالب العلم وجوبا. نعم. هنا ما دمنا في آية الدين اللي الأقرب من الوجوب أن يدون ولا يمل من تدوين معلومة. جميل. صغيرة كانت أو كبيرة أو كبيرة. نعم. وخذ مثال التفريط في التدوين في إعارة الكتب. يعني إعارة الكتاب حقيقة منفعة وشر لا بد منه والناس في هذا مناهج. يعني بعض الناس لا يستطيع أن يقول لا يقول ما صاحب يقول لا إنسان يحتاج الكتاب وأنا ما عندي مركون. نعم. ممكن تمر علي السنة وسنتين ما فتحته فكوني أعيره أحس أنه نوع من زكاة هذا الكتاب، هذا الكتاب لكنه لا يدون من أي من أعار رأينا، فيذهب الكتاب وينسى هذا وينسى هذا وينسى الثاني أيضا، هذا وهذا ينسى ذاك، يقول والله عندي كتاب بس ما أدري لمن هو. أتمنى أن أعرف صاحبه حتى أردنا. صحيح. فلو كان فيه تدوين لازال شيء كثير، ولا لاحظ المكتبات العامة قل أن يند منها كتاب للتعيير لأنه تدون في تاريخ كذا أو ترجع بتاريخ كذا. صحيح صدقت. تأخر يتصلون عليه. نعم نعم. ما بقي في الوقت ترى إلا قليل. أيضا أريد أن أشير إلى نقطة. نعم. تذكرون أننا ذكرنا وأكدنا على قضية العهد والميثاق. نعم. في هذه السورة. وهذه كلها عهود. هذه العهود التي تكلمنا عنها في البداية كانت عهود بين الله وبين خلقه. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بدأت الحديث في سورة البقرة كلها. في آخرها جاء تكلم عن عهد، ولكنه عهد بينك وبين الناس بين البشر. نعم. وعني بتوثيقه أشد عناية. فنقول إذا كان هذا في دين صغير، يعني سلفت واحد 5000 ولا 4000 ولا أقل ولا أكثر، فأمرت بهذا التوثيق الشديد والمحافظة والإشهاد، ولا تسأم وليكتب ولا يأب الشاهد، فما بالك بالميثاق الأعظم اللي بينك وبين الله سبحانه. أليس أشد والله. فجاءت ختام السورة. نعم. لتؤكد هذه الحقيقة. أيوة. في قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي وكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق. الله. نعم. تمام الاستجابة. لا، وقالوا سمعنا وأطعنا. وأطعنا. ومع ذلك سيحصل منهم شيء من التقصير. غفرانك ربنا. يا سلام. وإليك المصير. الحقيقة ختام يعني في غاية الروعة، وهو مناسب أيضا لما ذكرناه في البداية، أنه لما ذكر صفات المؤمنين في أولها الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة قال إن هذا قد تحقق من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فشهد لهم ربنا سبحانه وتعالى بأنه نعم. وهذه مزية يعني من يحصلها؟ الله أكبر. قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كذلك من تبعه من المؤمنين كلهم على هذه الشاكلة. فيها يعني فائدة ما أدري هل سبق أن تعرضنا لها، وهي قضية الاستدلال بكلام قد يكون صحيح، يعني في جانب من صحة وربطه بآية في قوله واتقوا الله ويعلمكم الله. آه. يعني كثير يفهم أن العلم سبب من أسباب إيش؟ التقوى. التقوى، وهذا ليس بصحيح. قصدك يعني استنباطا من هذه الآية؟ استنباطا من الآية. قلنا أنه الكلام صحيح لكن ليس بصحيح الاستدلال بهذه الآية. نعم. لأن لم تأتي في سياق الشرط. نعم جزما. نعم. قال واتقوا الله عطف ويعلمكم الله. يعني لو كانت اتقوا الله يعلمكم الله. لو كانت لكن يمكن الاستدلال بها من وجه آخر. أيوة. وهو دلالة الاقتران. نعم. لما قرن العلم بالتقوى. أيوة. طبعا أنت اللي أشرت إليها دكتور مساعد صحيح في أنه لم تأتي على وجه الشرط والجزاء. نعم. وإنما نقول الآن هنا دلالة أخرى وهي دلالة الاقتران، لما جاء بالعلم بعد التقوى دل على أن التقوى لها أثر في العلم. لا والله. أثر قطعا. نعم. هي الفائدة أن ننتبه أنه بعض الفوائد بعض الناس يلقيها هنا على أن لازم التقوى العلم. نعم. يعني لازم التقوى العلم، نقول لا، هذه الآية لا تدل عليها دلالة نصية يعني نصية. وإن كان قد يعني مثل ما ذكرت أنه يستوحى منها الشيء. الغريب في سورة الفاتحة ختمت بالدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم بقي معنا من وقت يا دكتور؟ وهذه السورة ختمت أيضا بالدعاء. أنا الحقيقة أنتظر هذا من المخرج. أي. طيب خلني أذكر هذه الفائدة وهي المصداق لكلامي. أي نعم. أنا ألاحظ تلاحظون في قوله سبحانه وتعالى في قصة جالوت قال فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقداما وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم. نعم. في سورة العمران قالوا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم وما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعم. فآتاهم الله ثواب الدنيا. هنا يعني الله سبحانه وتعالى هدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى دعاء ما هدى إليه أمة سبقتها. سبحان الله. فهداها إلى هذا الدعاء العظيم في آخر السورة قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبعة أدعية تقريبا. سبعة أدعية وجامعة مانعة واستجابها الله ولم تهدى إليها أمة سبقتها. لهذا قال من قرأ آخر آية نعم سورة البقرة في ليلة كفتة. وأيضا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من فضائلها أنها نورين نعم نعم وتي بهما من تحت العرش الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. البقرة الحقيقة الحديث في هذه السورة لا يمل وأتوقع لو جعلنا لها برنامجا مستقلا لنتحدث في معالمها وآياتها وهداياتها وما فيها من العبر والدروس والعظات، لا يعني بقينا كما بقي عمر 13 عاما أو ابن عمر 8 سنين. ولكن الحقيقة نحن التزمنا أن نشير إشارات ونتوقف عند الموضوعات، وقد ندلف أحيانا إلى بعض الفوائد أو الدقائق من أجل الإثارة والتنويع والتشويق، وهذا ما نرجو أن يكون قد حصل في الحلقات الماضية. ونرجو أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا لأن يعني نكمل هذه المسيرة في بقية سور القرآن في وقت يكون أكثر سعة وأيسر علينا وعلى إخوان المشاهدين من هذا الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،